لئلا يدخل معهم من ليس لهم كتاب من أصناف الكفار كالمجوس والوثنيين وأصحاب الأديان الأرضية كالبوذيين والهندوفيين وغيرهم. قلوا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى الشهادة لا إلى مجرد القول. يفسر ذلك ما جاء في الرواية الأخرى إلى أن يوحدوا الله. المطلوب دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى لا إلى مجرد قول لا إله إلا الله بغير فهم، إذ كانوا يقولونها ولكنهم يجهلون معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. هنا نقطة مهمة ينبغي التنبيه عليها، فرق بين جهل أهل الكتاب ما يجهلون من هذا الدين وبين جهل من دخل في هذا الدين ثم جهل ما جهل. أهل الكتاب لا يعذرون في جهلهم، لأن الواجب عليهم المبادرة إلى الدخول في هذا الدين الجديد الشامل الخاتم، ومن أعرض منهم فلم يتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وربما قال كلمة التوحيد مجاملة للمجتمع الذي يعيش فيه لا يعذر بجهله، وإنما البحث في من يعذر بالجهل أو لا يعذر في المسلم الذي أسلم راضيا بهذا الدين ثم طرى عليه الجهل لأسباب، إما لبعده من أهل العلم وإما لوجود شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح. الشاهد الجهل الذي دائما يتحدث فيه أهل العلم، هل يعذر الإنسان بالجهل أم لا؟ هذا بالنسبة للمنتسبين إلى الإسلام المعتنقين الإسلام، أما الكفار لا يعذرون بجهلهم، والأمر واضح. قال معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة. ثم قال كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك لعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد. سبق الكلام على هؤلاء هل يعذرون بالجهل أم لا، ولعلنا توسعنا في بعض الجلسات على شرح موقف هؤلاء والأسباب التي دعتهم في الوقوع إلى هذا الشرك، في الشرك الأكبر، مع أنهم يحفظون كتاب الله تعالى وكثيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لفرط جهلهم لسبب وجود شبهات كثيرة ومجسدة حالت بينهم وبين فهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتون بما ينافيها وهو الإشراك، فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم. قد يقولون بألسنتهم أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن ينقضون ذلك بأفعالهم وينفون ما أثبتته من إخلاص العبادة لله، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع، أن معنى لا إله إلا الله القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. الأشاعرة في الآونة الأخيرة هم الذين يعرفون بين جمهور المسلمين أنهم أهل السنة والجماعة، والناس تبع لهم، وهم يخطئون كثيرا في باب الإيمان، من ذلك تفسيرهم لا إله إلا الله بأنه لا مخترع إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا التفسير الأشعري خطأ محض لغة وشرعا، لأن إله في اللغة ليس بمعنى الرب، ليس بمعنى الخالق، ليس بمعنى الصانع، ليس بمعنى المخترع، ولكن بمعنى معناه المألوف المعبود المحبوب، هكذا لغة. خالفوا اللغة وخالفوا الشرع وخالفوا ما كان عليه سلف هذه الأمة. ولا شاعرة قوم متأخرون لم يظهروا في المسلمين بهذه العقيدة إلا في عهد العباسيين. المسلمون الذين قبل ذلك العهد لا يعرفون الأشعرية ولا المعتزلة ولا شيئا من هذه الفرق التي أضلت المسلمين. وهذا هو توحيد الربوبية، تفسير الأشاعرة بلا إله إلا الله تفسير بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لم يكن مجهولا يوما ما، لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام. المشركون الذين أقروا بأن الله خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام. حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم وهم يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض. كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: فأنى تسحرون. هذه الآيات التي ساقها الشارح في الاستدلال بأن المشركين يقرون توحيد الربوبية مع كفرهم بتوحيد العبادة، لم يتصور الأشاعرة وأمثالهم معنى هذه الآيات. وهم كما تقدم غير مرة إذا جاء الشرك فسروا الشرك بشرك قريش وبرأوا الناس من بعدهم من الشرك. وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم، ليس مشرك العرب فقط، مشرك جميع الأمم. وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي إن توحيد الربوبية أقر به الهنود وجميع الذين انتسبوا إلى الأديان الأرضية، كما أقر به المشركون الذين لا دين لهم، وأقر به أهل الكتاب وجميع الأجناس أقرت بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية، هو إخلاص العبادة لله ونفي الشرك والبراءة منه. كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه هي الكلمة، أي لا إله إلا الله. تعالوا إلى كلمة لا إله إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بالعبادة والتشريع. من عبد ودعي واستغيث به اتخذ ربا من دون الله تعالى، لأن العبادة لا يستحقها إلا الرب الخالق. كذلك من شرع للناس تشريعا في التحليل والتحريم واتبعه في ذلك من اتبع قد اتخذ ربا من دون الله تعالى، أي إن الإشراك بالله تعالى ليس في شعائر العبادة فقط، بل كما أن الإشراك بالله تعالى في شعائر العبادة شرك أكبر، كذلك الإشراك بالله تعالى في باب التشريع شرك أكبر، أي في التحليل والتحريم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مستسلمون، لا نشرك بالله شيئا لا في شعائر العبادة ولا في باب التشريع. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام، التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة وهذه الآية وما في معناها هو أصل الإسلام. وقال تعالى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، إلى آخر هذه الآيات التي كلها تدعو دعوة صريحة إلى إفراد العبادة لله تعالى، وأن ذلك هو الدين، وأن توحيد الربوبية وحده لا يجدي. ثم قال الشيخ وأمثال هذه الآيات في كتاب في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق، سمى هذا الكتيب قرة عيون الموحدين تعليقا، لأنه بالنسبة لفتح المجيد يعتبر تعليق. نعم. قوله فليكن أول، فليكن أول منصوب على أنه خبر يكن مقدم، وشهادة اسمها مؤخر، ويجوز العكس. وفيه دليل أن توحيد العبادة هو أول واجب، لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم أن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى هذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة لوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره. من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. انتهى. قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وتقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فليكن أول، أول منصوب على أنه خبر يكن مقدم، المفروض الاسم يتقدم على الخبر، وشهادة اسمها مؤخر، ويجوز العكس على الترتيب، على الترتيب الطبيعي. كيف يكون النطق؟ فليكن أول ما تدعو، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الترتيب. ولكن المعنى أوضح على التقديم والتأخير. قال الشارح: فيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب، الأول واجب على الإنسان توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة على أي إنسان، لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. ثم قال: وأما قول المتكلمين ومن تبعهم، المتكلمون هم الأشاعرة والماتريدية هم المرادون هنا. إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، أي بعد أن أعرضوا عن عن عن الأدلة النقلية معرفة الله تعالى بالنظر، أي بالأدلة العقلية والاستدلال العقلي. وقال بعضهم: أول ما يجب الشك، أن يشك المرء في وجود الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد الشك النظر، ثم الاستدلال، ليصل بعد الشك والنظر والاستدلال إلى إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى. هؤلاء أعرضوا عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وخبطوا وخلطوا هذا الخلط لإعراضهم عما جاء به رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما يجب على الإنسان معرفة الله تعالى. لذلك بهذه المناسبة نذكر شبابنا الصغار، ينبغي أن يبدأوا طلب العلم بحفظ الرسالة الصغيرة الأصول الثلاثة التي فيها معرفة الله تعالى، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. هكذا كان أهل هذه الدعوة، أئمة الدعوة، يهتمون جدا بأن يحفظوا أطفالهم وعوامهم ونساءهم هذه الرسالة العظيمة، لأن فيها أول ما يجب على الإنسان، على كل إنسان. فذلك وقولهم معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري لا يحتاج إلى الشك ولا إلى الاستدلال، بل فطر الله العباد على معرفته. ما من عبد عربي أو عجمي إلا أنه يعلم أن الله خلقه، أن لهذا الكون خالق، وأن ذلك الخالق لا يشبه المخلوق، وأنه مخالف لهذا المخلوق. هذا أمر فطري، فطر الله العباد على ذلك، أي على اعتقاد وجود الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء، مخالف لما خلق في كل شيء، قادر على كل شيء، غني عن كل شيء. هذه المعاني وهذه العقيدة عقيدة فطرية، ولكن قد يفسد على الإنسان هذه العقيدة النظر في علم الكلام والاشتغال بعلم الكلام. ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة. ما من رسول أرسل إلا وجعل مفتاح دعوته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، عندكم أي لا تعبدوا إلا الله، حلق على أي، ما فيش أي، ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا مفتاح دعوة الرسل جميعا. وقال تعالى: قالت رسلهم، أفي الله شك، قالت رسلهم لأممهم، أفي الله شك، هذا استفهام إنكاري، هل في الله شك؟ فاطر السماوات والأرض مع ذكر الدليل. إذا كنتم لا تنكرون وجود السماوات والأرض، وهذا أمر مشاهد، تشهدون بوجود السماوات والأرض بل بوجودكم، ومع ذلك كل أفي الله شك؟ قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا الاستفهام يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده تعالى شك وأنتم موجودون؟ وكيف يشك الإنسان في وجود الرب وهو موجود، وهو يشهد بأن الله هو الذي أوجده؟ فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، والواقع خير دليل على ذلك. وجودك أنت أيها الإنسان دليل واضح على وجود من خلقك، ومن أنكر وجود الله فلينكر وجود نفسه، ولا سبيل إلى ذلك. إذن يلزمهم ألا ينكروا وجود الرب سبحانه وتعالى، ولم ينكر ذلك إلا المعاند فرعون. فإن الاعتراف به ضروري، ضروري في الفطر السليمة. العلم الضروري، العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه عنك، علم يفرض عليك فرضا. ولو أردت أن تدفع عن نفسك وتبعد إيمانك بوجود الله تعالى لما استطعت. هذا معنى العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى الاستدلال. والمعنى الثاني: أفي إلهية الله تعالى وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ كذلك استفهام إنكاري. وهو الخالق لجميع الموجودات، فلا يستحق العبادة إلا من هو، إلا هو وحده لا شريك له، الذي لا يخلق بل هو يخلق ويرزق ويحتاج، لا يستحق العبادة. ولكن الخالق الغني القوي هو الذي يستحق العبادة. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع، لفظة الصانع بمعنى الخالق. الصانع ليس اسما من أسماء الله تعالى، ولكن يستعمل من باب الإخبار، صانع هذا الكون، موجد هذا الكون، مخترع هذا الكون، هذا كل من باب الإخبار، وليس كل ذلك من أسماء الله تعالى. ولكن تعبد معه غيره. كل الأمم تشهد بأن صانع هذا الكون واحد، ومع ذلك تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفا. وهذا شرك باتخاذ الوسائط، وهو إساءة ظن برب العالمين، كأن الله لا يعلم من أحوال عباده إلا بواسطة هؤلاء. هؤلاء هم الذين يعرفون الرب سبحانه وتعالى حاجات العباد، لذلك يتخذوهم وسطاء. الذين يتخذون واسطة بينهم وبين الله أساءوا الظن بالله كثيرا، وأساءوا الأدب، وشبهوا الله سبحانه وتعالى بالسلاطين والملوك الذين لا يعرفون من أحوال شعوبهم إلا بواسطة الوزراء والأمراء وأعوانهم. فالرب سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. الاحتمال إذا فسر أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، يتضمن توحيد الربوبية، أي توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. هذا معنى وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. هذه النسبة بين التوحيدين، توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، يدخل ضمنا من وحد الله سبحانه وتعالى بعبادته قد وحده في ربوبيته ضمنا. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، أي من وحد الله تعالى في ربوبيته يلزمه أن يوحد الله تعالى بالعبادة. وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وغيرهما أنهم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، ليس أحد من الخلق من الإنس والجن من العرب والعجم إلا ويشهد بهذه الشهادة. فهذا إيمانهم، أي إيمانهم بتوحيد الربوبية. وأن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غير الله تعالى، أي يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد العبادة. ثم قال الشيخ: وقد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال. يشير الشيخ إلى أن شروط لا إله إلا الله التي سيذكرها الآن مستنبطة من الكتاب والسنة، الشرط الأول العلم، من لا يعلم شهادته مردودة، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله لا تقبل شهادته. الشرط الثاني اليقين، المتردد المرتاب لا شهادة له، لأن أدنى شبهة ترده عن عقيدته كما هو الواقع. والإخلاص، الإنسان الذي ليس لديه إخلاص بل في نفسه شيء من التعلق بغير الله تعالى لا تنفعه لا إله إلا الله. والصدق، الذي لا يصدق مع الله بل يقول لا إله إلا الله ليعيش بها كحال المنافقين لا تنفعه هذه الشهادة. والمحبة، يجب أن يحب الله ويحب توحيده ويكره الشرك والمشركين، المحبة روح الإسلام. وأن يقبل هذه الكلمة لا يردها، لا يقولها بقوله ويردها بفعله، وينقاد لها انقيادا يمتثل ويستسلم. والكفر بما يعبد من دون الله، هذا الشرط الذي زاده الشارح ممكن أن يؤخذ من الإخلاص ويكون مؤكدا لذلك، وهو تكرار مقبول. فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، نفعته في الدنيا والآخرة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه، قد تنفعه في الدنيا يعيش بها ورقة مرور. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه قولها، كما لا يخفى إلا نفعا مقيدا نفعا دموي. نعم، قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال النووي رحمه الله. ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنه. وهذا قول الأكثرين. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها. والزكاة قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى. ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وعبادتهم ربهم، نعم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا: أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال ابن زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة، وفيه بيان مصرف الزكاة. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخره. يدل هذا على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك ظاهرا وباطنا. إذا دعونا كافرا إلى الإسلام لا نأمره بالصلاة في أول الأمر، بل نبين له التوحيد، نعلمه معنى لا إله إلا الله حتى يترك الشرك ويعترك الإسلام ظاهرا وباطنا. بعد ذلك علمناه الصلاة وأمرناه بالصلاة، وأمره بالصلاة قبل أن يوحد الله ظاهرا، أي بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وباطنا بالابتعاد عن الشرك. قبل ذلك لو صلى لا تقبل صلاته. لو دعونا كافرا إلى الإسلام فأظهر الإسلام، أو أراد أحدنا أن يقتل كافرا فنطق بشهادة أن لا إله إلا الله نتركه فلا نقتله، ولكن نختبره بعد ذلك. إذا جاء وقت الصلاة أمرناه بالصلاة، أمرناه أن يلتزم الإسلام، ومن تهرب عن الالتزام ولم يقبل أداء الصلاة وتهرب هنا وهناك ورأينا منه الإعراض حكمنا عليه بالردة فقتلناه، ومن استسلم ورأينا منه الإقبال والنشاط وقبل الصلاة بشروطها وواجباتها كما علمناه عددناه أخا لنا فتركناه بيننا. هكذا نعامل الكفار. فنحن قادرون على هذا العمل، ولكن عاجزون عجز القادر للأسف. ولم أر في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. وما ذكرته الآن فنحن قادرون أن نعمل، إذ يوجد بيننا الآن عدد كبير من غير المسلمين في مدننا وقرانا حتى في باديتنا، لكن هل يوجد فينا من يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم الإسلام؟ أو اكتفينا بأن نستفيد من خبرتهم ونشاطهم في دنيانا؟ وربما يحول بعضنا بينه وبين الصلاة، فيأمره أن يجلس في مؤسسته وفي محل عمله أوقات الصلاة. هذا ما يقع من كثير من المسلمين الذين لديهم هؤلاء السائقون والعمال الذين ملأوا مدننا وقرانا وباديتنا نحن مسؤولون عنهم أمام الله، مقصرون في حقهم جدا. فما معنى تجول بعض المتجولين في العالم باسم الدعوة والتبليغ مع وجود هؤلاء؟ هلا بلغتم الذين يجتمعون يوم الجمعة في باب المجيد هنا كأنهم مؤتمر والإمام يخطب، مؤتمر وقافي، هل أحد منا مر عليه دعاهم إلى الله؟ نمر عليهم مرور ونرجع وهم وقوف، لست أدري هل سلوا ورجعوا أو لم يسلوا، يومي أو أسبوعيا. لاحظ هذا التقصير يجب أن نعترف به. الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن لم تجتمع، عفوا، إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال النووي رحمه الله تعالى. ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، يعني المطالبة بأداء الفرائض. أما هم مطالبون ومؤاخذون بترك الفرائض، لكن لا يطالبون بأداء الفرائض إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، هذا هو الصحيح، ويزاد في عذابهم في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، كما أنهم مطالبون بأصول الشريعة، مطالبون بالأصول والفروع، إلا أن شرط الأداء الإسلام، وهذا قول الأكثرين. بحث عند الأصوليين، وما ذكره الشارع هنا هو القول الصحيح. نعم. قوله: فإنهم أطاعوا لك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ألا تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، يكونون مسلمين، وهل يلزم من هذا أن تصرف الزكاة في الفقراء الموجودين في محل العمل أو في محل المال، ولا يجوز نقلها إلى غير محل المال؟ بحث فقهي محل اختلاف بين أهل العلم. الصحيح يبدأ بالفقراء الموجودين في محل المال، في مدينة المال، في محل وجود المال، وبعد ذلك تنقل إلى حيث يحتاج المحتاجون. فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. استدل أبو بكر بهذه الآية وما في معناها في محاربته لمانع الزكاة، قال: أنا لا أترك من يفرق بين الصلاة وبين الزكاة، فهي قرينة الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى أولا التوحيد، ثم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فمن أتى بهذه الأمور: التوحيد، الصلاة، والزكاة، أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه هي التوبة. وعن ابن مسعود مرفوعا: أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. آثار يؤيد بعضها بعضا. قال ابن زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. وفيه بيان مصرف الزكاة، وهم الفقراء، المراد بالفقراء المحتاجون، سواء كانوا فقراء أو مساكين، والله أعلم. نعم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، تحذيرا له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفطن له. قوله: واتقي دعوة المظلوم، يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه، ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها. وفيه التحذير من الظلم مطلقا، فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يجابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، والله أعلم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ كرائم أموالهم. الأموال العزيزة عليهم، في ذلك تحذير له أي للعامل من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة، مجاوزة ذلك يكون ظلما، وهو أخذها من أوساط المال، هذا هو المأمور به، لا من أدنى المال ولا من أعلى المال، ولكن من أوساط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وهذا أمر ملموس. وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفطن له، وخصوصا عندما يرسل ولاة الأمور الجباه إلى البوادي لجلب الزكوات، يجب أن يفطنوا لهذا الأمر، يقصدوا إلى أوساط الأموال، لا يظلموا أصحاب الأموال ولا يظلموا الفقراء أيضا. قوله: واتق دعوة المظلوم، يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، من أخذ من كرائم الأموال وضع هذا العمل في غير موضعه فظلم، صار ظالما لمن أخذ ذلك منه. ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها، لأنها دعوة المضطر. سر ذلك لأن المظلوم يدعو وهو مضطر، ظلمه من هو أقوى منه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فدعوة المضطر مستجابة. وفيه التحذير من الظلم مطلقا، فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل